مسلمتين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. وهذا هو الأفضل، إذا فرغ من الوتر تأسيا من النفاس فإذا اضطجع على شقه الأيمن بعد الظهر قليلا أو كثيرا حسب التيسير، تعسل به صلى الله عليه وسلم. وهكذا بدأ سنة الفجر إن كان في البيت صلىها في البيت، أن يصليها النبي في البيت فيصلي بعدها أحسن الأيمن حتى يأتيه بذلك يؤذنه بالصلاة. نعم، وهذا يدل على أن السنة أن يصلي من كل اثنتين، هذا هو السنة كما في حديث الأمر صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا غشى الصبح صلى ركعة واحدة، خرجه البخاري ومسلم الصحيحين. نعم، وهذا هو أكثر. وربما صلى خمسا جميعا صلى الله عليه وسلم، ربما صلى ثلاثا جميعا سردها جائز، لكن الأفضل ما كان يفعله غالبا وأرشد إليه بقول هو مثنى مثنى سلم كل اثنتين، هذا هو الأفضل في صلاة الليل وفي صلاة النهار أيضا، لما ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم، يعني يجلس يصلي للسهو، هذا معنى إذا قام الليل ونوى ثنتين قام للثالثة ينبه كان إمام، وإذا تنبه يجلس يصلي للسهو، إذا يقرأ التحيات يصلي للسهو يصلي، لأن كما لو قام في ذلك الفجر أو في الجمعة. نعم، لا مواسع لقبلها ولا غيرها، لا مواسع. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا يميز أنه كان يطيل صلى الله عليه وسلم حجبه الليل، صلي 4 أنت سلمتين، فلا تسأل حسنهن وطولهن، يعني طولها وطول ركوعها وسجودها وقيامها عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأربعة الثانية يعني دون الأولى لكنها فيها حسن وطول أيضا. وهذا من رغبتهما عند الله لما قيل له: يا رسول الله كيف تفعل هذا وأنت مغفور لك؟ قال: إني أحب أن أكون عبدا شكورا. كان يطيل عليه الصلاة والسلام، وربما كرم قدماه وتفطر من شده الطول عليه الصلاه والسلام، فقال: اني احب ان اكون عبدا شكورا. ومع هذا حتى الناس على التخفيف والتيسير وعدم التكلف، لكنه يصبر عليه عليه الصلاه والسلام ويقول: اني لست مثلكم. اللهم صل عليه وسلم. ولما قيل في ذلك لما قال بعض الصحابه وارادوا ان يطولوا اكثر منه، قال عليه الصلاه والسلام: اني لاخشاكم لله واتقاكم له، أنا والله إني لا أخشاكم لله وأتعصي له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله. نعم. نعم. لا حسب الطاقة له وغيره، لكن لا يشق على نفسه. الإنسان يطوي حسب التيسير، لا يشق على نفسه. ولما رأى بعض الصحابيات قد جعلت حبلا تعلق به إذا كعبت قطعه، قال: يصلي أحدكم نشاطه. الإنسان لا يتكلف، يصلي نشاطه يتقي الله ما استطاع، هكذا السنة.

النبي أمر بها وحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. يوم يوم يوم إذا كان الطائرة وغيره يوم الإيمان لما تيسر لها السجود ولا على مكان يسجد فيه يوم الإيمان إذا جهة قبلة وغيرها كان في النافلة. أما الفريضة لابد يدوم مع قبلة. نعم. قال وحدثني عن مالك لابد يوم يدوم مع قبلة إذا ما تيسر لها السجود ولا الركوع. نعم نعم. اتق الله من شفاء فتيسر اجتهد يسأل يحوله حتى يعرف قبله ثم يتوجه إليها. فإذا درت طائرة يدور معها مثل المطية لو اضطر إليها. نعم نعم نعم نعم. عن أبي بكر بن عمر إيش؟ يقول المتن أحسن الله إليك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار. احتمل ان ابو بكر بن عمر بن الحزم قال الشاهد ما قال اعتدل عليه. نعم معروف انه ابو قال هو ابو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ابو بكر بن عبد الرحمن. نعم قال هو ابو بكر. نعم. مالك عن ابي بكر بن عمر بضم العين عند جميع رواه الموطأ ومنهم يحيى على الصواب وفتح العين وزيادة واو وهم. قاله ابن عبد البر. قال هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب ولم يوقف له على اسم القرشي العدوي المدني. سمع جدي عمر. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. باب الحزن فأول الليل يخاف أن لا يقوم. من تيسر له القيام فهو أفضل آخر الليل ومن خاف أوتر أول الليل كما قال صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليس أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليس آخر الليل فإن صلاة آخر المسكودة وذلك أفضل. خرجه مسلم الصحيح. نعم. ولو حدثني عن مالك بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم البيت وسنة. نعم سنة مؤكدة. نعم. إذا كان يخشى أن يتأول مثل ما أوصى النبي أبا هريرة وأبا الدرداء إذا كان يخشى النوم يتأول السنة يتأول الليل. أما إذا كان الغالب عليه أنه يقوم فالأفضل آخر الليل وإذا فات صلى من الضحى ما تيسر. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة. بعد شيء هو آخر الباب. نعم نعم وحديثه. نعم والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلة فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. قال وحدثني الصواب فلا حاجة للسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في ليلة ولكن يصلي ما تيسر من جهه التيسر. عمل ابن عمر هذا اجتهاد والسنة خلافه. هذه السبب. قال وحدثني عن مالك عن نافع انه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكه والسماء مغيمه. نعم

بخلاف الزكاة لا تبقى. نعم. لا ما يلزم، لكن إذا استحضرها يكون أفضل وأكثر. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. بني هاشم لا يطلب الزكاة. نعم. نعم. والله تعبيد بصفات الله سبحانه وتعالى هو عبد الرحمن الله. لا ما يصح. يعبد تعبيد الله مو من الصفات. يعبد لله. عبد الله عبد الرحمن ما يقال عبد علم الله ولا عبد رحمة الله ولا عبد رضا الله لا ما يصح. نعم. نعم. نعم. ما بعد قال رحمه الله تعالى في باب الأمر بالوتر. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعه في الوتر حتى يامر ببعض حاجته. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان سعد بن ابي وقاص كان يوتر بعد الاتمه بواحده. قال مالك وليس هذا العمل عندنا ولكن ادنى الوتر ثلاث. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار. هذا كله لا بأس به، إن كان بواحدة أو بأكثر أقل شيء واحد خليك وقع. إذا أوتر بواحدة بعد العشاء أو في آخر الليل أجزاء، ولكن الأفضل أن يكون معها زيادة مثل بثلاث أو بخمس أو بأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة فتنته من أصلى. وفي حديث أبي أيوب أن الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوتر بواحدة فلا يفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فلا يفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فلا يفعل، فأقل شيء واحد. وإن أوتر بثلاث أو بأكثر فهو ما زال هو أفضل، والأفضل يفردها مثنى مثنى وتكون واحدة مفردة سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل. وإذا تيسر آخر الليل هو أفضل، كما روى مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة بالوتر قبل النوم، وكان سبب ذلك أنهم إنهم بعض المانع من قيام آخر الليل، فأوصاهم بالوتر أول الليل. والظاهر والله أنه أن ذلك كان هو دراسة الحديث والعناية بالحديث في أول الليل، فيخشون أن يقوم آخر الليل، فأوصاهم بالوتر أول الليل. الأمر واسع، خمس يا يوتر بخمسة أو بسبعة أو بتسع، لكن يكون مثلنا مثلنا، ولو سرى بالخمس جميعا فلا حرج. قد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس جميعا سردا أو بثلاث جميعا سردا فلا بأس، ولكن الأفضل ثنتين ثنتين، يسلم من كل ثنتين ثم يوتر واحدة سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل حسب التيسير. نعم. هذا ما نوى خليها خمسة، إلا إذا أراد غيره النية على اثنتين اثنتين فهو أربعة. نعم. نعم. إذا أراد على اثنتين بدل خمس ما في بأس، الرجوع إلى الأفضل. الأمر واسع، نوع الأمر واسع، لكن يكون ثم النيته أفضل. من الأمر واسع لأنها نافلة، الأمر فيها واسع، لكن لو استمر على نيته يكون أفضل، الأعمال بالنيات يستمر على نيته أفضل، ولا نافلة لو قطعها بكل نية. نعم. لا ما في السبب، تعبد قطع النية السجود للسهو مو بالعلم. نعم. ثم يوتر بواحد. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار